وحين يقال لا قياس العبادات ليس هذا على اطلاقه. فالعبادات نوعان، النوع الاول ما جاء التعليل في احكامها، فالقياس يصح في هذه المساله في الجمله اللي توفر الشروط وانتفت الموارع. النوع الثاني ما لم يثبت التعليل فيه، هذا لا يصح القياس في اي حال من الاحوال. هذا اقوله في الجمله، وتحتها بين الامرين تفريع وتفصيل، ليس هذا محله.